بعد ما بدأت في الطيران أسدلت يعني أسرعت عند شروعها في الطيران، كانت مسرعة وأنا كذلك على رجلي، لكن هي أسدلت أي أرخت جناحها من التعب، أسدلت أي أرخت وخف سيرها لأنها أسرعت، بدأت في السير بقوة وسرعة ثم أسدلت أي أرخت جناحها، وهو في هذه الحالة قوي على السير لم يتعب كما تعب القطة أو كما تعبت القطة وأسدلت. نعم. وشمر مني فارط متمهل. وشمر مني، شمر مني أي جد مارا، مني فارط أي سابق متمهل. المتمهل هو الذي يصل أو يفعل أو يمشي بتؤدة أو يعمل عمله بتؤدة، بتؤدة كأنه ليس وراءه شيء، فهو في حالة إرخاء القطى جناحها لخفة السير، هو في هذا الوقت هو يمشي، يمشي لأنه شمر منه أي جد منه فارط أي سابق، يقصر به نفسه فجرد بنفسه شيئا هو فارط، والفارط هو السابق، تقول فارطه إلى الحوض أي سبقه إليه. وشمر مني فارط، شمر مني أي جد مني سابق، أي أنا سبقتها، سبقت هذه القطاع لأن فارطا مني شمر أي جد في السير ولم ترخي، ولم يرخي في السير أي ولم يخفف في سيره كما خفت القطى من سيرها، ولذلك هو سيسبق القطى إلى الحوض. وشمر مني فارط أي سابق متمهل أي سار على تؤدته، على تؤدته على رزانته، هذا المراد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم على الحوض، على الحوض. نعم. فوليت عنها وهي تكبو لعقره، قوله فوليت عنها وهي تكبو لعقره أي أنا وصلت إلى الحوض إلى الماء قبل القطع وانتهيت من الشرب، وفوليت عنها أي عن القطع وهي تصل بعدي، فوليت عنها بعدما وصلت وشرب وهي الآن تأتي لتشرب من أسآري، فوليت عنها أي عن القطاع أي أدبرت عنها بعدما شربت، يعني سبقتها إلى القطاع إلى الحوض. فوليت عنها وهي أي عند التولية عنها وإجباري عنها كان ذلك حالة سقوطها، سقوط هذه القطاع وهي تكبو، والحال أنها تكبو عند إدبار عنها، تكبو والكبو في لغة العرب هو السقوط على الوجه والبطن وهكذا على وجهها وبطنها أمامها، وهي تكبو أي تسقط لعقره أي لعقر الحوض، والعقر والعقر بضمة وسكون للعين هو موقف الساق من الحوض، الحوض يكون هناك مواقف تحته أو حوله، هذا يسمونه العقر في لغة العرب، المكان الذي يقف عليه من يأخذ الماء حتى على البئر، حتى على البئر موقف الساقي، المحل الذي يقف فيه ليخرج الماء ويأخذ الماء هذا يسمى عقرا وعقرا في لغة العرب، أي وهي تكبو أي القطاع تكبو لعقره، لعقر الحوض أو البنه الذي هو شرب منه وأعرض، وهي تكبو لعقر هذا المنحل، وهي تكبو لعقره. أيوة. يباشرها يباشره منها ذقون وحوصل. يباشره منها ذقون وحوصل. يباشرها يباشره أي يباشر العقر، يباشر العقر على العقر يلتصق بالعقر، هذا معناه، لأن المباشرة من البشرة، أي الأصل في هذا أن يلتصق بشرة أن تلتصق بشرة ببشرة مباشرة، فيقال مباشرة هو الالتصاق والاتصال. يباشره أي العقر منها من القطع ذقون وحوصل. ذقون جمع ذقن، والذقن ما تحت العنق أو فوق العنق إلى الفكين، هذا يسمى ذقنا. يباشرها منها ذقون وحوصل، والحوصل هذا في موضع المريء من الإنسان، يكون هذا الحوصل في عنق الطيور، عنق الطيور تجد الحوصلة فيها، فهذه الحوصلة في عنق الطيور أو في هذه في هذا الطير في هذه الطيور تباشر أرض العقر من هذا الحوض، لأنها تعبت، وصلت وهي قد تعبت جدا فسقطت على هذه على الحوصلة وعلى الذقن أي على ذقونها لتعبها. نعم. كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزلوا. بعد سقوطها ماذا حصل؟ هي تصوت، تصوت من التعب وهكذا، فصور هذا الشنفر فقال كأن وغاها حجرتيه، أي كأن وغاها حجرتيه. هو تقدم في قوله عقره في عقره، الهاء في العقر هنا ما مرجعه؟ ما مرجع العقر؟ الحوض الغدير، الحوض، الحوض المنهل. لكن هل تقدم للذكر، هل تقدم للحوض أو المنهل ذكر في اللفظ؟ ما تقدم، ما تقدم. وكيف أعاد الضمير إليه؟ هذه مسألة عربية، موجود في لغة العرب هذا، وهو أن يعيد الضمير إلى مرجع لم يسبق له ذكر في اللفظ، وإنما يفعلون هذا لأسباب، وهذا السبب هنا هو أن العقر لما ذكره العقر يلزم الحوض أو البئر أو المنهل، لأنه لكل حوض عقر، فاكتفى بملازمة العقر للحوض وترك ذكر الحوض، لأنه إذا قال عقره فيعلم أنه للحوض. هذا وجهه عنده، وهو كثير في كلام العرب، يأتي في كلامهم الفصيل، وهذا عندهم يدخل في عموم الاختصار البلاغي، فما تقدم الذكر لكنه ذكره أعاد الضمير إليه. وهذا ذكره ابن مالك في تفسير الفوائد وتكميل المقاصد، وأشار إليه شيخ مشايخنا المختار بن بونا رحمه الله في قطر شنقيط في كتابه المسمى الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، فقال رحمه الله واستغني عن مفسر الضمير بالجزء والكل وبالنظير، وما له صاحب مثل ما لزم منه وبالحضور، وهكذا الذي علم، الذي علم من المقام الذي علم من المقام له أمثلة، مثلا كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، مع أنه ما تقدم ذكر الشمس للضمير المستتر في توارت، فهذا مما علم، وهنا الذي معناه مما لزم، لأن العقرة يلزم من الحوض. نعم. كأن وغاها حجرتيه وحوله، كأن وغاها حجرتيه وحوله، كأن وغاها، وغاها أي أصواتها، حجرتيه جانبيه، ويقصد به الجوانب، وإن ثناه فيقصد بالجوانب، والحجرة الساحة في الأصل، الفاء البراح، المكان الفارغ، يقال له حجرة أو ساحة، كما قال امرؤ القيس: فدع عنك نهبا صيها في حجراتها، وهات حديثا ما حديث الرواحل. فالحجرة في لغة العرب الساحة، المكان الفارغ، حجرتيه أي جانبيه الفارغين، ما فيها شيء إلا الوقف، أو لا يفعل فيه إلا الوقف. كأن وغاها أي صوتها، أصواتها، حجرتيه أي في هذا المكان الذي هو العقر، الجوانب للعقر هذا، وحوله، وحول العقر ما هو؟ أضاميم من سفر القبائل نزلوا. أضاميم أي هذه القطى، الطيور لما نزلت على حافة أو على العقر هذا، هي تصوت وتصيح صيحات، فهو يصور هذه الحالة للطيور، فيقول كأن هذه الطيور أضاميم. والأضاميم بفتح الهمزة جمع إضمامة، والإضمامة بكسر الهمزة وسكون الضاد الجماعة، الإضمامة الجماعة، جماعة واحدة، ولذلك تطلق الإضمامة في لغة العرب على جماعة الكتب، وعلى جماعة الناس، وعلى جماعة الخيل، وعلى الجماعات. فهذه الطيور عند سقوطها كأنها أضاميم سفر القبائل، سفر القبائل، كأن القبائل نزلت وهي مسافرة على الحوض، ويتكلمون وهكذا يصيحون. فهذه الطيور في مع أصواتها تشبه جماعات القبائل النازلة على الحوض، أضاميم سفر القبائل. وقول سفر هذا اسم جمع، مفرده سافر، كصحب اسم جمع لصاحب، وركب اسم جمع لراكب، فمعناه الجماعة صفر هذا، ولذلك أضافه إلى القبائل. نزلوا جمع نازل، نزلوا في مكان وهم جماعات من القبائل ويتكلمون ويصيحون. هذه الطيور تشبه صفر القبائل النزل، هذا تصوير الشنفرة. نعم. توافين من شتى إليه فضمها، توافين إليه من شتى فضمها، توافين أي الأضاميم هذه، أضاميم سفر القبائل، توافين أي تتاممنا وتكاملنا، هذا معنى توافين. يقال قولا جاريا على قانون اللغة توافى القوم، أي تتاموا وتجمعوا، توافينا أي تتاموا من شتى، من أماكن شتى، جاءوا من أماكن شتى ونزلوا في هذا المكان، فلذلك تسمع لهم أصواتا وهكذا. نعم. كما ضم أذواد الأصاريم من هلوا، كما ضم أذواد الأصاريم من هلوا، أي كما توافينا وتتاممنا حول هذا الحوض مثل ضم وجمعتهم هذا المكان، جمعهم هذا المكان مثل جمع المنهل لأذواد الأصاريم. المنهل محل الشرب، أو العين البير وما أشبه ذلك محل الشرب قال له منهل. كما ضم المنهل الذواد الأصاريم، والأذواد جمع ذود، والذود في لغة العرب من العشرة إلى العشرين مثلا من الإبل يقال له ذود. الذود من العشرة إلى العشرين، أو من الخمسة إلى العشرة، ومن العشرة إلى العشرين يقال له ذود، مجموعة من الإبل. والأصاريم جمع صرم، والصرم الجماعة أيضا، فأضاف أذواد وهو جمع إلى أصاريم وهو جمع مع اختلاف اللفظين، والمراد منهما واحد، وهذا كثير في لغة العرب، وهو إضافة الشيء لنفسه مع اختلاف اللفظين، وهذا هو الصحيح خلافا لما يذهب إليه أهل البصرة من التأويل في مثل هذا. نعم. فغب غشاشا ثم مرت كأنها، فغب غشاشا، فعب عندك عيش، فعبت غشاشا، أي شربت الماء دون مص، أو شربت الماء دون تنفس يقال عب. وهذا يكون للطيور تضع منقارها أو مناقيرها في الماء مباشرة هكذا، فيقال عبت طير. فعبت أي شربت دون مص من الماء. وقوله غشاشا أي بسرعة، على عجل أو بقلة، هذا معنى قولي غشاشا، قليلا بسرعة. فعبت غشاشا، وغشاشا هذا مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أو أنه مصدر منصوب على أنه حال للضمير المستتر في عبت العائد إلى هذه الطيور، فعبت حال كون عبوبها غشاشا، أي قليلا وعلى عجلة. نعم. مع الصبح ركب من أحاضة مجفل. فعبت غشاشا، أيوة، فعبت غشاشا ثم مرت كأنها، مع الصبح، من ركب من أحاضة مجفل. ثم مرت أي هذه الطيور شربت الماء هكذا شربا بسرعة، ثم مرت مع الصبح، كأنها مع الصبح ركب من أحاضة مجفل، أي شبه هذه الطيور بسرعة ذهابها عن الماء بركب من أحاضة مجفل. وذلك أن أو الركب كما تقدم اسم جمع لراكب، كأن هذه الطيور جماعة، ركب مسافر أو سفر من أحاضة، أي أحاضة اسم قبيلة، إذن فقوله من أحاضة نعت لركب، فهو شبه جملة نعت لركب. من أحاضة، اسم قبيلة من اليمن أو من الأزد. أحاضة علم لقبيلة من اليمن أو من الأزد. من أحاضة مجفل، أي مجفل هذا نعت لركب، أي مسرع في الهرب، مجفل معناه مسرع في الهرب. ولعل هذا الركب من أحاضة معروفة بالسرعة والعجلة والذهب، فشبه هذه الطيور بعد شربها السريع بهذا الركب السريع أيضا في الهرب. نعم. وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأ تنبيه سناسن قحل. وآلف، قوله وآلف وجه الأرض، عند افتراشها. معنى آلفوا أي استأنسوا وأعهدوا. استأنسوا وأعهدوا بوجه الأرض. يقال ألف الشيء يألفه ألفة وألفا، أي اعتاده وتمرس به واستأنس به، هذا معنى ألفه. يقول أنا آلف وجه الأرض، أي أكون على الأرض وجه الأرض بدون فراش. آلف وجه الأرض أي أتعهد وأستأنس بتربة الأرض عند افتراشها، عندما أفترش الأرض، يفترش الأرض ويستأنس به ويألفه ويتعهد عند افتراشها بأهدأ. بأهدأ، الأهدأ هنا معناه الثابت الشديد، هذا المراد بأهدأ، وهو وصف ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وأصله بمنكب أهدأ أي ثابت قوي. إذن فمنكبه هو الذي يباشر الأرض، ليس هناك فراش. إذن فأهدأ ممنوع من الصرف، ولذلك قال بأهدأ لمنعه من الصرف. تنئيه أو تنبيه سناسل كحل، تنبيه أي ترفعه من نبا ينبو إذا ارتفع، فإذا قلت أنباه ينبيه رفعه، فالهمزة للتعدية. تنبيه سناسل كحل، سناسل جمع سنسنة، والسنسنة هي مغارز أو مغرز فقار الظهر، مغرز فقار الظهر. إذن فسناسل مغارز فقار الظهر، فقار ظهره لو وضع ظهر الأرض كذا ليس هناك إلا العظام، فهذه العظام في ظهره فقار الظهر ترفع منكبه قليلا عن الأرض. إذا ارتمى على ظهري هكذا، ها؟ كيف؟ من الضعف الشديد، هذا من الضعف والجوع وما أشبه ذلك. تنبيه سناسل قحل، وقحل جمع قاحلة أو قاحل، ومعناه يابسة، فهو لا لحم عليه، إنما هو عصب وعظم. نعم، أيوة. وأعدل منحوضا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل. وإيش؟ وأعدل منحوضا، أعدل أي أتوسد، أجعله وسادة. ومنحوضا هذا وصف لموصوف محذوف، أي ذراعا منحوضا. ومنحوضا أي منقوصا، منقوصا يقال نحض، نحضه أي نقص منه. منحوضا أي ناقص اللحم، ذراع ناقص اللحم، أتوسل ذراعا منقوصا في لحمه. منحوضا أي منقوصا، فهذا من إقامة الصفة مقام الموصوف، ما قال أعدل ذراعا منحوضا، بل قال أعدل منحوضا مباشرة. وهذا كثير عندهم في كلام العرب، أنهم يحذفون المنعوتة إذا كان معلوما، كما قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. فحذف المنعوت هنا وهو ذراع. وأعدل منحوضا أي ذراعا ناقص اللحم، هذا المعنى. منحوضا كأن فصوصه، هذه صفة لمنحوضا، هذا منحوضا هذا وصفه، كأن فصوصه، إذا رأيت هذا الذراع كأن فصوصه، هذه الذراع كأن فصوصه، أو هذا الذراع كأن فصوصه، لكن هو هذه على أنه اثنان، لكن لما قال منحوضا فالضمير يعود لمنحوضه مذكر، كأن فصوصه، الفصوص جمع فص، والفص هنا هو ملتقى كل عظمين، ملتقى كل عظمين، كأن فصوصه ماذا فيه؟ كعاب دحاها لاعب، كعاب دحاها لاعب لم ايش فهي مثل، كأنها كعاب، والكعاب جمع كعب، والكعب هنا هو العظم، العظم الذي كانوا يلعبون به، كانوا يلعبون بعظام يسمونه كعب وكعاب، كأن هذه الذراع ذراعه إذا رأيته مجرد عظم، كأنه عظم لحيوان ميت أو كذا، ليس حيوان ميت كانوا يلعبون به، معنه في إنسان حي. كعاب دحاها أي بسطها، فالدحو في لغة العرب البسط، دحاها لاعب كما كانوا يلعبون بهذه العظام، فهو عظامه أو يده أو ذراعه كعظم، عظم يلعب به، دحاها لاعب فهي مثل، أي فهذه الكعاب مثل أي منتصبة قائمة، مثل جمع ماثل وماثلة أي منتصبة هكذا، يقال مثل بين يديه أي وقف معتدلا أو وقف منتصبا، فهذه الكعاب منتصبة هي تشبه ذراعه أو عظم ذراعه. نعم. فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل لما اقتبطت بالشنفرة قبل أطول. فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت به من قبل، لما اغتبطت بالشنفرة من قبل أطول، لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول. قوله فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة من قبل، قبل بدون من، لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول، يريد من هذا أولا يقول فإن تغتبط بالشنفرة أم قسطل، فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل أي إذا حزنت وندمت أم قسطل بالشنفرة، وأم قسطل كنية الحرب، والقسطل في لغة العرب الغبار لأنه يثار في الحرب، فكنية الحرب بأم قسطل. فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل أي إذا كانت الحروب تبتئس وتندم على فراق الشنفرة، لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول، أي اغتباطها ومحبتها وافتخارها بالشنفرة قبل أن يفارقها الشنفرة، هذا كان في زمن أطول، أي زمن اغتباطها بالشنفرة يقول هذا أكثر وأطول من زمن ابتئاسها بالشنفرة، هذا المراد من هذا البيت، فهذا افتخار من الشنفرة، إلا أن قوله فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطلي لما اغتبطت اللام هذا جواب قسم محذوف، والقسم المحذوف تقدمت قبل إن في أول البيت، واللام الموطئة في القسم قبل إن، والتقدير فوالله لئن تبتئس بالشنفرة أم قسطلي لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول. فوالله لئن ابتأست فوالله لئن ابتأست بالشنفراء مقصلي فالقسم هذا تقدم فوالله لئن، واللام هذا هي اللام الموطئة للقسم، وجاء بعده إن الشرطية، فاجتمع القسم والشرط، اجتمع الشرط والقسم، لأننا قلنا فوالله لئن تقدم القسم ثم جاء بعده الشرط، وإذا إذا اجتمع الشرط القسم والشرط فالمتقدم منهما يثبت الجواب له والمتأخر يحذف جوابه، والشرط هنا هو الذي تأخر إذن فيحذف جوابه، والموجود من الجواب يكون للقسم المتقدم على حد قول ابن مالك الألفية. وحذف لدى اجتماع شرط أو قسم، وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقوله لما اغتبطت، ما هذه مصدرية تؤول بمصدر مع ما بعده، تؤول بمصدر، وهذا المصدر مبتدأ على حذف مضاف، والتقدير لزمن اغتباطها بوجود الشنفراء أطول من زمن بؤسها بموته. فيكون قوله لزمن هذا مبتدأ لزمن اغتباطها، وقوله أطول خبر مبتدأ. وجملة لما اغتبطت بالشنفراء قبل أطول هذا جواب الشرط. نعم. طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول. قوله طريد جنايات، بدأ بوصف آخر لنفسه، يصف جاء بوصف آخر، فقال طريد جنايات، أي أنا طريد جنايات، أو هو طريد جنايات، ويقصد نفسه طريد جنايات. والطريد فعيل بمعنى مفعل، أي مبعد جنايات، مبعد جنايات، أي مبعد مطرد أو مطرود بسبب جنايات، وفعيل بمعنى مفعل قليل في لسان العرب، حتى قال العلامة المرزوقي في شرح ديوان الحماسة إنه من الضوال التي تقتنص لقلته، وأشار إلى هذا شيخنا العلامة محمد الأمين بمحمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فعيل بمعنى مفعل قليل، ونظيره تقول فلان النعيم البال، أي منعم البال، وهذا قليل لكنه من الضوال كما قال المرزوقي رحمه الله. طريد جنايات، أي الشنفراء أنا كانوا يقول أنا طريد جنايات بسبب جناياتنا المطرود. طريد جنايات كأن إيش؟ تياسرنا لحمه. طريد جنايات تياسرنا لحمه، أي تقاسمنا لحمه. هذه الجنايات تبحث عنه، وعبر بالجنايات عن أصحابها. تياسرنا لحمه، أي تقاسمنا لحمه، وهذا مأخوذ من قوله يسر القوم الجزور، أي اقتسموها. فيقال في العربية تياسر القوم الشيء، أي اقتسموه، لأن هذه الجنايات أي أصحابها إذا وجدوا شنفرا لحمه يقطعونه تقطيعا، وهو يعرف هذا، ولذلك يقول طريد جنايات تياسرنا لحمه. عقيرته لأيها حمى أول. عقيرته أي لحمه، المراد بالعقيرة هنا اللحم، أي لحمه شنفرا لأيها، أي لأي الجنايات، لا لأيها، لأيها عقيرته لأيها، فعقيرته مبتدأ ولأيها جر مجرور خبر أو متعلق بالخبر. عقيرته ثابتة أو مستقرة أو استقرت لأيها، فاللام حرف جر وأيها أي موصول اسم موصول، وها مضاف إليه. وقوله حمى هذه جملة صلة الموصول، معنى حمى قضية، عقيرته لأيها حمى أي لأيها قضية، قضيت هذه العقيرة واللحم أول، أو عندك أول أول، فأول هذا ظرف مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، فمثلها يبنى على الضم في محل النصب، أي لحم هذا الشنفرة ثابت لأي الجنايات، يظفر أو تظفر باللحم، بلحم الشنفرة أولا، فالأول من هذه الجنايات إذا ظفر بلحمه يكون هذا اللحم له. نعم. تنام إذا ما نام يقضى عيونها. قوله تنام إذا ما نام يقضى عيونها، أي تنام الجنايات، وعبر عن أصحابها بالجنايات نفسها، وإلا فالجنايات ما تنام. على كل حال هذا من كلام العرب، من طرائق التعبير للعرب في كلامها، أسند النوم إلى الجنايات ويقصد أصحابها، فعبر عن الأصحاب الجنايات. تنام إذا ما نام يقضى عيونها، تنام الجنايات إذا ما نام الشنفرة، أيضا الشنفرة ينام، هو ينام والجنايات تنام، لكن الجنايات عند نومها هي يقضى، وأما الشنفرة فهو نائم يغط غطيطا، لكن هذه الجنايات لم تنم نوما كنوم الشنفرة، ولذلك قال تنام إذا ما نام يقضى، أي تنام الجنايات يقضى، وهذا لأن الجنايات يشغلها طلب الشنفرة، وإذا كان كذلك فلا تستغرق الجنايات في النوم، كما قال بعضهم في مثل هذه الحالة: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع، لأن وراءه شيء، فالجنايات تطالب أو تطلب الشنفرة، فلذلك نومها ليس النوم استغراق، بخلاف الشنفرة نفسه فهو يستغرق في النوم. فهذا المراد، تنام إذا ما نام يقضى عيونها. نعم. حثاثا إلى مكروهه تتغلغل، حثاثا إلى مكروهه تتغلغل، هذه الجنايات تتغلغل حثاثا أي سراعا إلى مكروهه، أي إلى مكروه الشنفرة، أي إلى ما يكرهه الشنفرة، لأن الذي ستوقعه بالشنفرة هو القطع والقتل، إذن فهذا مكروه للشنفرة، إذن فهي أي الجنايات تتغلغل أي تتخلل، تدخل بقوة إثاثا سراعا، تبحث عن الشنفرة لتوقع به مكروها. نعم. وإلف هموم ما تزال تعوده عيادا كحمى وإلف وإلف هموم، أيوة، قوله وإلف هموم أي هو إلف هموم أو أنا إلف هموم، والإلف بكسر الهمزة وسكون اللام هو المؤلف الأنيس الصاحب الأنيس الذي يصحب الإنسان يقال له إلف، أو يصحب غيره وبينهما ألفة يقال هذا إلفه أو صديقه مثلا. وإلف هموم، يقول الشنفر عن نفسه إنه إلف هموم، أي يقارن الهموم دائما، صديق للهموم. والهموم جمع هم، والهم هنا في لغة العربي هو عقد القلب على فعل شيء يريده الإنسان من خير أو شر، يقال له عقد، أو يقال له هنا هم، أي هو عنده هم، عنده شيء يفعله دائما، وإلف هموم. نعم. عيادا كحمى الربع ما تزال، وإلف ما تزال تعوده. وإلف هموم ما تزال هذه الهموم تعوده، أي تلازم معاودته، دائما تأتي إليه، ما تفارقه، هذه الهموم ما تفارقه. هذا معنى قوله وإلف هموم ما تزال تعوده. والعود هو الرجوع إلى الشيء بعد الذهاب عنه، هذا من معاني هنا، من معاني العود الرجوع إلى الشيء هنا. وللعود أو لهذه المادة معان أخرى، لكن هنا المعنى المراد الرجوع إليه. تعوده أيوة عيادا كحمى الربع. عيادا هذا مفعول مطلق، مطلق لتعوده، وهذا المفعول المطلق منصوب للتوكيد، للتوكيد العام الذي هو يعوده، أي أن ملازمة هذه الهموم له ملازمة صحيحة لازمة. تعوده عيادا كحمى الربع، كحمى الربع أي عيادا تعوده هذه الهموم مثل حمى الربع، مثل حمى الربع. وحمى الربع في لغة العرب هذا مرض يصيب الإنسان أعاذنا الله وإياكم وأعاننا على شكر نعمه، يصيب إذا أصاب الإنسان يلازمه يوم وينقطع عنه يومان ثم يعود، وهكذا هذا حمى الربع. يقول همومه هكذا دائما هو مع الهموم كحمى الربع. نعم. أو هي أثقل، أو هي أثقل، أو هي أثقل، أي أن هذه الهموم في معاودته له أثقل من معاودة حمى الربع. وقوله أو هي أثقل، أو هنا بمعنى بل للإضراب، أي بل معاودة هذه الهموم أثقل، أثقل من معاودة حمى الربع. وأو تأتي للإضراب في كلام العرب، كما قال جرير لبعض من تقدم من الحكام في زمنه، يقول له ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، والعياذ بالله. لكن الشاهد قوله كانوا 80 أو زادوا 8، كأي كانوا 80 بل زادوا 8. يلف أو بمعنى بل، فأو هنا للإضراب كما في بيت الشنفرة. نعم. إيش؟ ما فهمت إيش تقول؟ الأحزان هي نتيجة الحزن، يعني كما قلت لك سابقا عقد القلب على شيء يفعله من خير أو شر، فهو على هذا هنا هو هذا المراد بالهم. وقد يأتي الهم لحزن كذا لحزن، لكن هنا هو ما ذكرت لك الآن، اللفظة الواحدة تكون له عدة معاني، فالمقام يعين المراد. رأيت؟ قد يأتي الهم بمعنى الحزن في محل آخر، أما هنا هو هذا، لأنه يريد أن يفعل، هو يريد أن يفعل، هل هو يحزن؟ لأنه ما فعل بعد سيفعله، لكن قد تكون هما بمعنى الحزن أيضا، لكن هذا المراد هو أول ما يفهم منه من اللاش من الهم هنا هو عقد القلب على شيء يريد أن يفعله من خير أو شر. نعم قد نعم قد يطلق هو الهم يطلق عليهما معا يصل لهذا ولهذا. نعم وهنا لما سيأتي ما وقع بعد ويريدني أن يفعله لكن ما تمكن من فعله فيتفكر فيه كيف أفعله. أي هذا جمع بينهما، فإذا جمع بينهما يفترقان، وإذا افترقا قد يجتمعان، لكن الغالب إذا اجتمعا افترقا. نعم إذا وردت أصدرتها ثم إنها إذا قوله إذا وردت أي إذا وردت الهموم أصدرتها أي رددتها، إذا جاءت الهموم يردها أي يريد أن يردها لأنها مشكلة. سبحان الله هذا الإنسان الضعيف. نعم إذا وردت أصدرتها ثم إيش؟ ثم إنها تثوب تثوب فتأتي من حيث ومن علو، ثم إنها تثوب فتأتي من تحيط ومن علو، يثبت كذا. فهو يقول إذا وردت أصدرتها رددتها، هو يردها لكن هي ترتد ثم تعود، هو ردها هي تذهب قليلا ثم تعود إليه، ثم تعود تثوب أي تعود، فتأتي من تحيط ومن علو أي من تحتي، وإنما صغره لقرب المسافة منه، ومن علو أي من فوقه، أي أنها لكثرتها تأتيه من جميع الجوانب. هذا المراد من قوله فتأتي من تحيط ومن علو، تحيط بجميع الجوانب ما يستطيع أن يتخلص منها. نعم فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل، فإما تريني يا ابنة إيش يا ابنة فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا يا ابنة الرمل كابنة الرمل فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا، هذا معنى هذا الصدر فإما تريني، هو الآن وجه الخطاب إلى امرأة، وهذه من طرائق العرب في الخطاب أيضا، يتخيلون أحيانا امرأة يخاطبونها أو شخصا يخاطبونه أو شخصين رجلين يخاطبونه، هذا لينفسح أمامهم الكلام وينشط في الكلام، كأن أمامه شخصا يخاطبه، فهذا أدعى أن يكون نشيطا في الكلام، وإلا ليس هناك امرأة حقيقية في مثل هذا الموطن. فيقول فإما تريني يا هذه كابنة الرمل، ابنة الرمل هي البقرة الوحشية هنا، فإما تريني كابنة الرمل أي أنا الآن ما عندي شيء، أستف التراب وآلف وجه الأرض، فشبه نفسه بالبقرة الوحشية على أقل شيء، فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا، هذا حال من التاء في قوله فإما تري من الياء تريني، حال كوني ضاحيا أي بارزا للشمس، هذا وصف من أوصاف أو حالة من حالاته، أيضا ما عنده كن بيت يدخل فيه، هذا معناه كابنة الرمل ضاحيا أي بارزا للشمس. نعم على رقة هذا حال ثاني، على رقة، أي رقة حال، رثاثة حال، لا ثوب أو ما أشبه ذلك، هذه رقة حال، تريني على رقة حال وأنا طاهن أيضا، أحفى ولا أتنعل، هذا أيضا حال، أحوال توالت للشنفرة بينها. أحفى هذا فعل مضارع ماضيه حفية، يحفى إذا مشى بدون نعل، أحفى أي أمشي وما عنده نعل، يريد يقول ما عندي نعل أمشي بدون نعل، وأكد ذلك بقوله ولا أتنعل، أي لا أتخذ نعلا، ما عندي هذا. ماذا بعد هذا؟ قل فإني لمولى الصبر أجتاب بزه، فإني لمولى الصبر أجتاب بزه، فإني أي أنا لمولى الصبر، أي أنا القيم على الصبر، أنا مولى الصبر أي القيم عليه، هذا المراد بقول مولى الصبر، لأنه صابر يقول أنا أصبر على كل هذه الأحوال، لمولى الصبر أجتاب بزه، أي ألبس سلاح الصبر، فالبز هنا أخت الرداء، ويقصد به هنا السلاح، لمجيء البز بمعنى السلاح وهو الأولى هنا، وإلى فالبز يطلق على الثوب ويطلق على السلاح وهو المراد هنا، لأن جعله السلاح والأنسب، فهو يتحامى بالصبر ويكون الصبر له سلاحا على هذه الأحوال. أجتاب بزه أي ألبس، وأجتاب يأتي في لغة العرب أيضا بمعنى القطع، أي أقطع ثوب أو سلاح الصبر وألبسه، أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أنعلوا، على مثل قلب السمع، هذا وصف له أيضا، هذه شبه الجملة وصف أيضا أو خبر بعد خبر، هو وصف من جهة المعنى لكن من جهة الألفاظ الإعرابية النحوية هذا نعت أيضا أو خبر لإن، فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع، أي أنا على مثل قلب السمع، والسمع ولد الذئب من الضبع، السمع ولد الذئب من الضبع، يقولون إن هذا السمع وهو ولد الذئب من الضبع شديد الإرهاف والشعور، لا شديد الإحساس، حساس جدا للأصوات وهكذا، مرحف جدا، ولذلك يقولون ضربوا المثل به فقالوا أسمع من سمع، أي فلان أسمع من سمع لشدة سماع السمع هذا، فيقول هذا من أوصافه، على مثل قلب السمع والحزم أنعلوا، أي أحتذي الحزمة، أحتذي الحزمة أي أتخذ الحزمة حذاء أو نعلا وألبس الحزمة، والحزم في لغة العرب هو أن يكون الرجل يعمل في العمل أو يفعل فعلا ويأخذ حيطته في فعله ويكون على ثقة عند ممارسته وهكذا، أو قبل ممارسته وبعد ممارسته أو في ممارسته يكون على ثقة منه، فيقال فهذا فيه حزم، فهو ينتعل الحزم، ينتعل الحزم، ما عنده نعل حقيقية لكنه عنده نعال معنوية، الحزم يجعل نعلا يلبسه ويصبر، لأنه ما أمامه إلا هذا. نعم. وأعدم أحيانا وأغنى، وإنما ينال الغنى بالبعدة المتبدل. وأعدم أحيانا، معنى أعدم أفتقر، افهموا كذا، أعدم أحيانا أي أفتقر أحيانا، هو أصل الفقر الغالب، لكنه يقول هكذا لعله يقصد به الأحوال المختلفة، يقصد به الأحوال المختلفة فحالة من حالاته يكون فيها فقيرا، أعدم أحيانا أفتقر، وأغنى أي وأحصل الغنى أحيانا أيضا، وإنما ينال إيش؟ ينال الغنى ذو البعدة أو البعدة المتبذل. ثم يقول: وإنما ينال الغنى أي يجد الشيء أو الوجدة أو الثراء ذو البعدة، والبعدة أو البعدة المسافة الطويلة. من كان ذا مسافة طويلة، المتبذل الذي يبتذل نفسه في السفر والمتاعب ويخرج يذهب يمنة ويسرة، هذا المتبذل لابد يتبذل، لأن السفر كما هو معروف يتعب فيه، فيكون متبذلا. فيقول: الذي ينال الغنى هو من يقطع المسافات الطويلة بحثا عن الغنى فيبتذل نفسه في طلب الغنى، فهذا الذي يحصل الغنى. ومعنى ذلك أنه أن الذي يجلس في بيته فما يحصل الغنى، هذا مراده. نعم. فلا جزع من خلة متكشف، فلا جزع من خلة متكشف. ثم يقول: فلا جزع، أي فلا أنا جزع. فجزع خبر لمبتدأ محذوف، فلا أنا جزع. والجزع هو الطيش وعدم الثبات والخوف ما أشبه ذلك. فلا جزع، أي فلا أنا جزع من خلة. من هنا تعليلية أو سببية إن شئت، أي لا أجزع، لا أكون جزعا بسبب خلة، بسبب فقر. إذا افتقرت كما تقدم ذكر الفقر لا أكون جزعا. فلا جزع من خلة متكشف، هذا خبر ثاني. فجزع خبر أول والمبتدأ محذوف، وقوله متكشف هذا خبر ثاني، أي متكشف يقصد به هنا الذي يظهر حالة فقره للناس بالتعرض لهم وسؤالهم وما شابه ذلك. يقول: أنا لا أتكشف، لا أتكشف لأني لا أجزع وأصبر. فهو يعبر عن الصبر هنا، كما قال القائل: استغني، ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. فكأن الشفر يريد أن يقول: أنا أتجمل ولا أتكشف. نعم. ولا مرح تحت الغنى أتخيل. كذلك، ولا مرح، أي ولا أنا مرح، ولا أنا مرح. فمرح خبر لمبتدأ محذوف، والمرح هذا وصف، وهو الفرح فرحا شديدا حتى تظهر آثار الفرح على أطرافه من حركاته ومن كذا. أحيانا هذا قد يحصل، كما فسره الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في مجالسه، يقول: الفرح يكون في القلب، والمرح يظهر الجوارح، حتى تراه في عطفه يتحرك، في أطرافه تجد حركة وكذا. على كل حال، ولا مرح، أي ولا أنا مرح تحت الغنى، أي إذا وجدت الغنى لا أفرح فرحا شديدا، لا أفرح فرحا شديدا، يفرح لكن ما يشتد هكذا. تحت الغنى أتخيل، أتخيل هنا أي أتكبر، لا أتكبر مع الغنى، بل أكون على وسط ولا تظهر الآثار كثيرا علي. نعم. إيش بعده؟ ولا تزدهر الأجهال، أي نكمل بهذا. ولا أيوة، ولا تزدهي الأجهال حلمي، ولا أرى سؤولا بأعقاب الأقاويل أملوا. أنملوا، اضبطوا هكذا، أنملوا. ولا تزدهي الأجهال حلمي، ولا أرى سؤولا بأعقاب الأقاويل أنملوا. ولا تزدهي الأجهال حلمي، هذا من أوصافه الجيدة إن صح، لكن صحيح إن شاء الله، لأن هؤلاء كانوا صادقين وكانوا واقعيين، ما عندهم لف ودوران، هذا الغالب عليهم. فيقول ولا تزدهي الأجهال حلمي، أي لا تستخف ولا تستجهل الأجهال، ولا تزدهي الأجهال. والأجهال أي الأجهال جمع جهل، والجهل هنا يقصد به الجاهل، فجمع جهل وهو وصف على وزن فعل جمع على أفعال، وهذا الجمع نادر. قال فيه الإمام المبرد إنه شاذ قليل، وهو كذلك. لكن هؤلاء الشعراء، هؤلاء فحول العربية يحتج بكلامهم، وإلى مثل هذا لو ورد في كلام من يحتج بكلامه فإنه لا يكون محل استحسان، لا، لكن هؤلاء أهله. إذن فالجهل يعني به الجاهل. يقول الأجهال جمع جهل وهو جمع قليل، لا يستخفون حلمي، لا يحركونني أن أكون لرزان وثبات. من جهل علي جهله لا يستفزني ولا يحركني. فالأجهال جمع جهل، كما في قول بعضهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي من استخف علينا وظلمنا وتعدى علينا نحن نقابله بالمثل، هكذا يقول هذا القائل. لكن الشنفر يقول لو تعدى عليه شخص وأراد أن يستفزني فإنه لا يستطيع، أنا ثابت على حلمي ورزانتي. ولا تزدهي الأجهال حلمي، ولا أرى أيضا كذلك، ولا أرى سؤولا. وأرى هنا هذا أرى بصرية مبني المجهول، فالنائب فاعله ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنا. وسؤولا هذا حال، أي لا أرى سؤولا كثير السؤال، السؤول الكثير السؤال، لا أرى سؤولا أنمل، أنمل بأعقاب الأقاويل، أنمل بمعنى أنقل الكلام على سبيل النميمة، هذا معنى قول أنمل. يقال النمل ينمل إذا نقل الأحاديث بعد إيقاعها من مكان إلى مكان للإفساد، هذا المراد بأنمل هنا. فالذي قال ولا أرى سؤولا أنمل بأعقاب الأقاويل، أعقاب الأقاويل، الأعقاب جمع عقب، والعقب مؤخر الشيء، والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، والقول ما مذل به اللسان من لفظ صحيحا كان أو غير صحيح. فقال له قول، إذن فلا أنقل الأقوال إلى الناس للإشاعة أو للإفساد قصدا لذلك، لا أفعل هذا. نعم، وصلى الله وسلم على أحسن الله وصحبه. ولا أرى سؤولا، لا أرى حال كوني سؤولا، لأن رأى هنا بصرية، لا أرى سؤولا حال كوني سؤولا. فهمت؟ محمد صلى الله